بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا رب، يا كنز الفقراء، يا حرز الضعفاء، يا واسع العطاء، يا سامع الدعاء، نسألك يا الله، يا شفيق يا رفيق، يا شفيق يا حبيب، فرج عنا وعن المؤمنين كل ضيق. نسألك يا الله، يا الله، بكل أسمائك وصفاتك أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تشرح بها صدورنا، اللهم صل عليه وآله صلاة تقضي بها ديوننا، اللهم صل عليه وآله صلاة تصلح بها أحوالنا يا رب العالمين، اللهم صل عليه صلاة دائمة أبدية سرمدية. صل على آل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه، اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لن تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيها المؤمنون، لماذا الحسين؟ لماذا بعد 1400 عام نتذكر الحسين؟ ماذا يعني أن 73 في صحراء مقفرة هناك على شاطئ الفرات؟ ماذا يعني أن 73 قتلوا هناك؟ ألم يقتل الآلاف في كثير من المعارك الكبرى؟ فلماذا يتجدد ذكر الحسين كل عام وكل يوم وفي كل أرض؟ أيها المؤمنون، أما لماذا الحسين؟ فلأن الحسين ليست قضيته قضية فرد أو شخص. مواجهة الحسين مع يزيد، مواجهة الحسين في عصره، ليست مواجهة بين شخصين، ليست مواجهة بين فئتين، بين 73 أو كما قيل بين 30,000 وبين 73. ليست القضية مواجهة بين جيشين، إنما المواجهة الحقيقية أن الحسين كانت قضيته قضية مواجهة بين عقيدتين، بين دينين، بين قضيتين، بين رسالة الإمام الحسين السامية ورسالة الطغاة التي يريدون أن يبثونها في كبد هذه الأمة. أيها المؤمنون الأكارم، أسأل سؤالا: ماذا لو صمت الحسين؟ ماذا لو سكت الحسين في ذاك الزمن وسكت أمام جبار زمانه؟ ماذا كان سيحدث؟ الذي كان سيحدث كما حدث في كثير مع الأنبياء أنفسهم. أيها المؤمنون، ألا تتذكرون معي أن نبي الله موسى عليه السلام غاب 40 يوما إلى طور سيناء، فلما عاد ما الذي وجد في أمته؟ ما الذي حدث بين قومه؟ الذي حدث أن الناس استبدلوا الدين بدين آخر. هذه هي القضية. لو أن الحسين صمت كان الدين قد تحول، كانت القضية قد تغيرت. موسى عاد، بدل أن يعبد الناس الله رب العالمين، جاء موسى وإذا بالناس يعبدون عجلا، لأن الناس انتقلوا من الدين الحقيقي إلى دين مشوه. انتقل الناس من الحقيقة إلى الزيف، من الحق إلى الباطل، من الصلاح إلى الضياع. هذا الذي قام به الحسين، أن صرخ في وجه الدين المزيف. الحسين قام كما قام موسى عليه السلام، وانتفض الحسين كما انتفض موسى عليه السلام أمام السامري، وأحرق رمز الطغيان والظلم والجبروت كما أحرقه موسى عليه السلام. ألم يحرق موسى ذاك الصنم الذي عبدوه ثم لننسفنه في اليم نسفا؟ هذا الذي صنع الحسين، زلزال في الأرض أعاد هيبة هذا الدين. لو صمت الحسين لكان تغير هذا الدين الذي تروه. صحيح أن في عهد يزيد كانوا يصلون، كانوا يحجون، كانوا يجاهدون، لكن في الحقيقة الحجيج عبارة عن ضجيج واجتماع، الجهاد عبارة عن استعمار للأمم الذي أراده الحسين أن يعود الناس إلى نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحسين هو امتداد رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك أيها المؤمنون أقول لكم باختصار: إذا أردتم أن تقرأوا واقعة كربلاء فلا تقرؤوها في زمنها، وإنما اقرؤوها ببعدها الكبير. اقرؤوا معها بدرا وأحدا وحنينا والأحزاب. كربلاء هي امتداد لسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فعندما نقرأ كربلاء فكأنما نقرأ بدرا، وكأنما نقرأ الأحزاب الذين تكالبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله. عباد الله، تسألونني من قتل الحسين؟ الذي قتل الحسين هو ذاك الصراع الأبدي. لم ينتهي الصراع عند الحسين، لا يزال الصراع إلى اليوم أمامي وأمامكم وأمام كل واحد منا، صراع أبدي أزلي. الذي قتل الحسين هو قابيل الذي قتل هابيل. أليس النمرود هو الذي أحاول أن يحرق إبراهيم؟ أليس فرعون هو الذي هدد موسى بالقتل؟ أليس بنو إسرائيل هم الذين حاولوا قتل عيسى عليه السلام؟ أليس أبو سفيان وأتباع أبي سفيان في قريش حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ذاك الصراع نفسه، صراع إبليس مع آدم، وصل إلى الحسين ويزيد، ولا يزال الصراع قائما إلى اليوم. صراع بينك وبين إبليس، صراع بينك وبين الباطل. لتسأل نفسك في أي خانة أنت؟ أنت مع من وضد من؟ أنت من أنت؟ هل أنت في جبهة الحق أم في جبهة الباطل؟ هل أنت مع الحسين أم أنت مع يزيد؟ هذا السؤال لا بد أن يطرح للناس جميعا، فيسأل باطنه بل وتجاويف قلبه في أي مكان يعد نفسه مع الحق وأهله أم مع الباطل وحزبه. أيها المؤمنون، عندما نتكلم عن الإمام الحسين فإنما نتكلم عن مثل الأنبياء جميعا، عن قيم الأنبياء جميعا، عن رسالات الأنبياء، عن دين الأنبياء. صرخ ذاك الصارخ الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، صرخته هي صرخة الحسين، صوته هو صوت الحسين، نفس ذاك الصوت، صوت الأنبياء، صوت المرسلين، صوت المصلحين، هو نفس الصوت بنفسه يتكرر في كل زمان، يتكرر في كل مكان. هؤلاء مهما حدث لهم يقتلوا، فليأتي الموت كما قال علي بن الحسين لابن زياد: أتهددني بالموت؟ أما علمت أن الموت لنا عادة وأن كرامتنا على الله الشهادة؟ أيها المؤمنون، مثل الأنبياء، قيم الرسالات حينما تنتهي، حينما تصل إلى الحضيض، لابد من يرفعها، لابد من يقوم بها، لابد من يصرخ في وجه الظلم. المجتمع الذي عاش فيه الحسين يشبه كثير من المجتمعات الإسلامية في كل زمان ومكان، ولذلك قام الإمام الحسين. عباد الله، الإمام الحسين كما قلت مثل القيم بحذافيرها، كما مثل أعداؤه كل الرذائل بحذافيرها. فعندما تقرؤون التاريخ تجدون الإمام الحسين كان يعلو ويرتفع في مدارج العلا والكمال، كان أصحاب يزيد ينزلون ويسقطون إلى أرض الرذائل. الحسين في يوم كربلاء يبكي، تنزل دمعاته في الصباح، تقول زينب: أخي حسين أتبكي هذا اليوم؟ قال: أبكي لا على الموت، مرحبا بك يا موت، ولكن أبكي على هؤلاء القوم، يبكي على أعدائه. لما يا حسين؟ لأنهم سيدخلون النار بقتلي وأصحابي. رسالة الحسين رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. دمعة الحسين هي نفس دمعة رسول الله على أعدائه الذين آذوه وطردوه وشردوه. الحسين يبكي على ما؟ على أعدائه، على الذين سيخوضون حربا شرسة معه. الحسين إذا قرأتم في التاريخ وجدت من الحسين 7 خطب يخطب في أعدائه، يعلمهم القرآن وآداب الدين ويرشدهم: تعالوا إلى الحق المبين، تعالوا إلى الله والصراط المستقيم. وصل الحسين إلى قمة الكمال. هل هناك كلمة أعلى من قمة الكمال؟ إذا كان الحسين هو الكمال ذاته، أتدرون ماذا صنع الحسين قبل عاشوراء؟ جاء الحر بن يزيد الرياحي، فكان الحر بن يزيد قد جعجع بالحسين، أصاب جيش أعداء الحسين عطشا والحسين معه ماء، ماذا يفعل الحسين؟ أسقى هذا المعسكر بمائه، بل وأعطى خيولهم ماء. أما كان لك يا حسين أن تأخذ الماء لك ولأهل بيتك؟ لا، الحسين ارتفع على ذاته، ارتفع على نفسه، سقى هؤلاء الأعداء بالماء. مع أن الأعداء بعد ذلك ماذا فعلوا؟ منعوا الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين، منعوهم حتى شربة ماء، لم يسقوهم قطرة ماء. والحسين أعطى كل شيء لله وفي سبيل الله ومن أجل الله. هذا الحسين الذي يرتقي في المعالي، الذي يرتقي في المبادئ. أنا حينما أتكلم عن الحسين أريد أن أتكلم عن مثل، عن أخلاق. أقول لكم باختصار، حينما أريد أن أتكلم عن الحسين أتكلم عن دين الله، أتكلم عن شرع الله، أتكلم عن أوامر الله التي أرادها الله سبحانه وتعالى. عباد الله، جبهة أصحاب الحسين، أصحاب رسول الله، حبيب بن مظاهر مسلم بن عوسجة، زهير بن القين، قراء يقرؤون القرآن، حفاظ القرآن، عباد، زهاد، من الذين عاشوا مع الرسول وسمعوا من الرسول ونظرت أعينهم للرسول. أما جيش يزيد وعبيد الله بن زياد فكما قلت لكم، هؤلاء جزء من المرتزقة، هؤلاء مرتزقة ليسوا في جيش يزيد وحده، ستجدونهم اليوم وبالأمس وفي الغد، ستجدونهم في كل مكان، مرتزقة يقتلون ويسلبون ويفعلون كل شيء ويبيحون لأنفسهم كل شيء لأنهم لا يعرفون دين. هؤلاء هم خطر الإسلام الأكبر، هم أعداء الدين. أتعرفون أن قتلة الحسين قاتلوا الحسين وخرجوا في كربلاء ضد الحسين حين وعدهم عبيد الله بن زياد لكل واحد حفنة تمر، عبارة عن تمرة، ويقتلون بسببها ابن بنت رسول الله. اليوم في هذا الزمن ألا يوجد أمثالهم؟ ألا يوجد نفس هذه الرموز التي تقتل وتسلب ولا تعرف دين ولا تحترم مواثيق؟ أما أصحاب الإمام الحسين فكانوا يمثلون القيم ذاتها، يمثلون النبل، يمثلون الأخلاق. مسلم بن عقيل، هذا الرجل العظيم الذي أرسله الإمام الحسين إلى الكوفة حتى يبدأ مهمة الحسين، وصل وقد بايعه الناس آلاف مؤلفة تبايعه، فيرسل للإمام الحسين أن أقبل، بايعتني الألوف. وإذا بعبيد الله بن زياد يدخل الكوفة وينقلب الناس، أين الذين بايعوا؟ أين الذين والوا؟ أين الذين قالوا؟ اختفوا، انتهوا. وإذا بمسلم بن عقيل وحده مع هانية بن عروة، ويأتي مسلم يختبئ في دار هانية بن عروة، هانية الرمز، البطل العظيم، الرجل الكريم. عبيد الله بن زياد لا يعرف أن مسلم في دار هاني، ويدخل عبيد الله على هاني بن عروة، هاني زعيم قبيلة، يدخل عليه، وكان هاني مريض، فقال هاني لمسلم بن عقيل: سيأتي عبيد الله بن زياد يزورني في بيتي، فإذا دخل بيتي ووصل إلي أخرج من الغرفة المجاورة واقتل عبيد الله بن زياد، أليس في الحرب خدعة؟ أليس هذا جائز؟ ويأتي عبيد الله بن زياد، فيعود هاني بن عروة، وهاني يتكلم، يصرخ، يصيح: قولوا لسلمى تحيي من يحيينا، كأنه يقول: يا مسلم اخرج، اقتل عبيد الله بن زياد، هذا الطاغي الجبروت ابن مرجانة. ومسلم لا يخرج، لا يتحرك، حتى شك عبيد الله في الكلام، فخرج عبيد الله بن زياد من البيت. وصل هانئ ومسلم بن عقيل دخل على هاني، فقال هاني بن عروة لمسلم بن عقيل: لما لم تخرج؟ لما لم تقتل الرجل؟ كان وحيدا، اقتل. قال: أستحي من الله أن أكون غدارا، أن أكون غدارا، أستحي من الله، يعرف أنه سيقتله، سيفعل به ما يفعل. وبالفعل عرف عبيد الله بن زياد، فأخذ هاني بن عروة وحبسه، وطرد مسلم بن عقيل، وأصبح مسلم وحيدا فريدا في الكوفة. أين الرجال؟ أين الذين بايعوا؟ فكانت امرأة هي طوعة، هذه المرأة أرجل من رجالات الكوفة، حمت مسلم بن عقيل وأدخلت، لكن القوم عرفوا، أخذوا مسلم وقتلوه وألقوا برأسه ورأس هاني بن عروة، قتلوهما. لم يكتف اللئام، طبيعة اللئام. أنا أقول لكم: أين المثل والقيم؟ وأين الرذائل؟ مسلم بن عقيل يستطيع أن يقتل عبيد الله بن زياد، لكنه يأبى، لأن مروءته، لأن دينه يأبى. أما عبيد الله بن زياد فقتل مسلم وقتل هاني أبن عروة ورمى برأسيهما من أعلى القصر، ولم يكتفي بذلك بل أمر الخيول أن تجر جسديهما وتمشي بهما في أسواق الكوفة ذهابا وإيابا. أي رذائل يعيشونها، أي انحطاط يعيشونه حينما يسحب رأس مقطوع، جسد مقطوع الرأس يذهب به من هنا إلى هناك. أيها المؤمنون، هذا مثل القيم ومثل الرذائل. كم أحكي لكم عن الإمام الحسين وأصحابه حينما درجوا وارتفعوا في درجات العلا والكمال، حينما يأتي العباس أخو الإمام الحسين فلا يجد شربة ماء لطفل، طفل صغير، ماذا صنع؟ هؤلاء القوم لا يعرفون شيء. أيها المؤمنون، التاريخ يتكرر، إسرائيل تقتل في كل مكان، ذبح للأطفال والصغار، التاريخ يتكرر هنا وهناك في كل بلد. هو مثل ما فعل عمرو بن سعد، عمر بن سعد. ذهب العباس يفتش عن ماء، ما وجد قطرة ماء لطفل صغير، أخذ قربته وذهب. فلما وصل إلى الماء، بعد أن فرق القوم يمنة ويسرة، ملأ القربة، تذكر عطشه، يريد أن يشرب شربة ماء، العطش يفتت كبده. فلما أراد أن يشرب ذكر الحسين وأطفال الحسين، ذكر سكينة، ذكر رقية، ذكر الحسين، فقال: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت إن تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. تالله، ما هذا فعال ديني؟ ما هذا دين الله؟ ورفض الماء وترك الماء وأخذ القربة، لكن الأعداء قطعوا يمينه أخذ القربة بيساره، قطعوا يساره أخذ القربة بفمه، لكن سهما وصل إلى عينه وجيء بضربة من حديد على رأسه. العباس كان يحمي دين الله، جاء لما وصل إليه الحسين وهو في اللحظات الأخيرة يصيح: السلام عليك يا أبا عبد الله، أبا عبد الله، لا تحملني إلى المعسكر خاليا، فقد وعدت سكينة بالماء وجئت بلا ماء. هؤلاء هم القيم، هؤلاء المثل. الحسين مثل رمز القوة، مثل رمز المبادئ كلها. ولذلك الإمام الحسين في يوم كربلاء حدثت فاجعته الكبرى، يوم أن تركه كل الناس ورأى أصحابه وإخوانه وأولاده مضرجين بالدماء، وأصبح وحيدا في أرض كربلاء. من أجل ماذا؟ من أجل الله وفي سبيل الله. أسأل الله العلي العظيم أن يكرمنا بشفاعته وأن يخصنا بولايته، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل أصحابه قتلوا، كل أولاده ما عدا ولد قتلوا، كل إخوانه بقي وحيدا هناك. أيها المؤمنون، كثيرة هي تلك القنوات والخطباء الذين يصورون الحسين باكيا هنا وباكيا هناك. الحسين قضية كبرى، صحيح أن العاطفة والإنسانية والنفس البشرية تبكي، لكن الحسين كان ثابتا. ولذلك قال أحدهم: ما رأيت مكثورا كمثل الحسين، قتل أولاده وأصحابه ويشد على أعدائه فيهربون من بين يديه كما يهرب المعزى حينما يشد عليها الذئب. الحسين وصل إلى خيمته، وصل إلى الخيمة ونادى: يا سكينة، يا زينب، يا رقية، السلام عليكن، سلام مودع، لا رجاء له بلقائكن إلا إلى يوم القيامة. وصل هناك ليودع أحبابه، خرجت زينب، خرجت بناته، خرجت زوجاته، كلهن يمسكن به ويقولن: ماذا تصنع يا حسين؟ فقال: ما أصنع، ما يصنع من لا ناصر له ولا معين. جاء يودع، جاء يبكي ويرسل رسالته الأخيرة. قالت زينب: كأنك استسلمت للموت. قال: وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ لكن الحسين سيسكب نفسه إلى آخر قطرة من دمه. نادى: أين سكينة؟ فقالوا: سكينة ما استطاعت أن تنظر إلى وجهك، سكينة بالداخل. دخل إلى داخل الخيمة ليجد بنت 13 عاما قد وضعت رأسها على رجليها بالبكاء، تبكي على أبيها الذي سيودعها، تعرف ابنته ما هو مصيره. فقال: سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. ودعها فقالت: أبه، كأنك تذهب للموت. ودعها وصعد على فرسه، فحينما صعد أخذت يده ومسحت بها على رأسها، ففهم الحسين رسالتها، كأنها تقول: أبه، بعد قليل ستموت ولا يوجد يا أبتي من يمسح على رأسي. طفلة ككل البنات أراد المغادرة، وإذا بزينب تصرخ: أخي، ما تريد؟ قال: يا أخي، أهل السماوات يموتون وأهل الأرض يموتون، فتعزي بعزاء الله، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني، فتعزي بعزاء الله. فقالت: يا بقية الأولين، يا بقية الأولين، عندي وصية لا بد منها. ما وصيتك؟ قالت: انزل، انزل من على فرسك. فنزل من على فرسه، فقالت: اكشف صدرك، اكشف لي نحرك. فكشف عن صدره وكشف عن نحره، عن رقبته، وإذا بزينب ترتجم عليه، فتقبل صدره وتشم نحره، ثم اتجهت باتجاه مدينة رسول الله وهي تقول: يا أماه يا زهراء، استرجعت الوديعة وأديت الأمانة. فيقول الحسين: أي وديعة؟ أي أمانة؟ ماذا تقولين يا زينب؟ فقالت: أخي أبا عبد الله، حينما ماتت أمنا الزهراء في لحظاتها الأخيرة ضمتني إلى صدرها وقالت: يا زينب، إذا رأيت الحسين يوما فريدا وحيدا يقتل، فضميه، قبليه على صدره، فإنه موضع وطئ الخيول، وشميه في نحره، وأبلغيه من أمه الزهراء السلام. هناك تأثر الحسين، علم بأنها الساعة التي لا بد منها، وذهب كالأسد الهصور يخرج من أجل رسالة الأنبياء ودين الله. ولذلك أيها المؤمنون، لا بد أن أقدم رسالة لكم: لا تقرأوا الحسين كمأساة. كثير من الأمم والقنوات والخطباء يرسلون كلماتهم على أن الحسين مأساة. الحسين رسالة، الحسين طريق، الحسين منهج، اقرأوا كلماته، اقرأوا دروسه، اقرأوا صرخاته. والله لا أعطيكم إعطاء الدليل ولا أقر بيدي إقرار العبيد. أريد من الفضائيات والقنوات والخطباء أن يكون الحسين عالميا. مشكلتنا أيها الناس، قضيتنا، خطأنا، قولوا ما شئتم، أن بعض الناس جعلوا الحسين لطائفة دون طائفة، جعلوه للشيعة دون السنة، جعلوه للزيدية دون الشافعية. الحسين لأمة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك قال: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما، إنما خرجت أريد الإصلاح في أمة جدي رسول الله. لم يخرج من أجل شيعة دون سنة، من أجل زيدية دون شافعية ومالكية. الحسين خرج من أجل رسالة الإسلام. ولذلك أدعو كل الطوائف، كل الأمم، كل الجماعات، كل المسلمين أن يتحدوا عبر الحسين بن علي، أن يجعلوا رمزهم الحسين بن علي، الذي لم يفر لظالم، الذي لم يسكت لخاضع، الذي لم يسكت لظالم أبدا. أيها المؤمنون، أريد منكم أن تقرأوا كلمات الحسين، سيرة الحسين. اقرأوا سيرة الحسين كما تقرؤون، طبعا بدون المقارنة، كما تقرؤون سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. تسمعون في حديث رسول الله: حسين من وأنا من حسين. هل كلمات الرسول حسين مني وأنا من حسين يريد ارتباطا عائليا؟ هل القضية لأنه حفيده، لأنه ابن بنته؟ القضية قضية رسالة: حسين مني وأنا من حسين، امتداد رسالة الرسول مع الإمام الحسين بن علي. أيها المؤمنون، نقرأ سيرة الإمام الحسين كما نقرأ سيرة رسول الله، ونقرأ كلمات الإمام الحسين كما نقرأ كلمات رسول الله، لأن المنبع واحد. أيها المؤمنون، ثم لا بد من ملاحظة أقولها للناس جميعا: حينما تقرؤون في التاريخ تقرؤون عن زينب، فيكتب الكتاب عن زينب كلمات هنا وكلمات هناك، ويصورون زينب على أنها المرأة الباكية أخاها كخنساء، تبكي هنا وتصرخ هناك. زينب من زينب؟ زينب امتداد ثورة الحسين. زينب هي صرخة الحسين. إذا ما كان من شريك للإمام الحسين في كربلاء فهي زينب. زينب التي وصلت رسالة الحسين إلى الأرض، كيف صرخت في وجه ابن زياد حينما قال: من هذه الجالسة؟ فقيل: هي زينب. فقال: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وقتلكم. فقالت: بسم الله، الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد. إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق، وأنت ونحن لسنا ذلك يا ابن مرجانة. صرخت في وجه الظلم، صرخت في وجه الكذب، ثم قال: ما رأيت صنع الله فيكم. هي مهزومة، قتل إخوتها، 3 من أولادها قتلوا، 18 من أهل بيتها قتلوا، ومع ذلك تقول حينما تسأل: ما رأيت صنع الله فيكم؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. وستعلم يا ابن مرجانة حينما تقف أنت وإياهم بين يدي الله فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج يومئذ. هناك يكون الفلج. زينب هي التي بقيت متماسكة هابتة وصلت إلى كربلاء في الظلام بعد أن قطع رأس أخيها، وصلت في ليلة 11 من المحرم، فتشت عن جثمانه وجدت الجثمان، شمت الريح الطيبة هناك، العيون تنظر إليها، الجسد مفصول الرأس، وهي تنظر والناس ينظرون ماذا ستفعل، الأعين شاخصة إليها، يظنون أنها ستنهار، ستبكي، سيغمى عليها، ستصرخ، ستنادي بالويل والثبور، لكن وجدوا العجب العجاب، وضعت يداها تحت الجسد الطاهر المقطوع الرأس، ثم رفعت الرأس الجسد إلى السماء بقوة وصلابة، وقالت: اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد، تقبل القربان من آل محمد، هذا ما نملك يا إلهنا، يا سيدنا، يا ربنا. زينب نقلت معركة كربلاء إلى داخل قصر يزيد، صرخت أمام يزيد ذاك الصراخ الذي لا يصرخه، والكلمات التي لا يتكلمها إلا من كان ابن علي، هو يقول وهو في سلطانه، جبروت، ملك، طاغية، منتصر، إمبراطور، وهي تقول له: أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا، وأن بك وأن بك عليه كرامة، وأن ذلك لعظيم خطرك، فشمحت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا، أنسيت قول الله: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم. ثم قالت: وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء؟ يا يزيد لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. يا يزيد لئن جاءت الأيام فجعلتني أكلمك أنت أحقر من أن أكلمك، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمرنا، وهل أيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد ورأيك إلا فند، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. زينب نقلت المعركة إلى وسط قصر يزيد، ولذلك امرأة يزيد نفسها تغطت من يزيد وخرجت من يزيد ولعنت يزيد وطردت يزيد وذهبت مع نساء وحرم رسول الله. زينب كانت معركة وحدها ودرسا وحده. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد في طريق محمد وآل محمد وعلى نهج محمد وآل محمد. أكثر من الصلاة والسلام على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الشعي طاعن وضارب إمام المشارق والمغارب جم الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيدي شباب أهل الجنة السعداء أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين المضرج في كربلاء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله